الأحزان تذوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا غناوي الشوق غناوينا لأحبابنا تضربينا تودينا ولا الأحزان تذوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا في ليل الغربة يا صمرا Summer.